تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام تلات سلامات يا وحشني، تلات ايام بايدي سلام وبعيني سلام، بإيدي سلام وبعيني سلام وبقلبي سلام وبعدك يا جميل طول، وده أول بعد تلات ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزور، تيرا تيرا تيرا وبعدك يا جميل داول بعاد بيطول، ديرا ديرا ديرا تلات ايام يا روح قلبي وانا جنبي حسود وعزول، ديرا يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى، يقسوني عليك مأساة، ينسوني هواك منسى. يا مال الدنيا فعليا، يا وشوية تلات سلامات. عرفت الوحدة ايه هي وايه ايامي في بعادك، وشفتك هانت الدنيا ولا فكرت في عتابك، وعتبك لي وانا بحبك، واقول لك بحبك، وعتبك لي وانا بحبك، واقول لك ايه ده انا بحبك. يا مال الدنيا فعليا تلات سلامات وشوية، تلات سلامات.